بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع يقول: المرأة الحامل أفطرت رمضان الماضي ولم تقضي ولم تطعم، وهذا رمضان تفطر لأنها مرضع، فما عليها؟ حتى هذه الساعة أنا أرى أنها تقضي فقط ولا شيء عليها، وبعض أهل العلم يرى عليها الإطعام، وحتى هذه الساعة يعني ما تمكنت من دراسة القضية دراسة تروي الغليل وتشفي العليل. نعم، الطمأنينة شيء آخر، لكن الدراسة التي نستطيع أن نجزم بها على ما نراه هذه تحتاج إلى نظر شيئا. نعم، يعني القول الآخر أنها تقضي وتطعم. لا لا لا، تطعم لا فقط. أنا أرى أحد القولين أن عليها القضاء، والقول الثاني عليها الإطعام فقط. نعم، لكن أنا على القول الأول أنها يعني تقضي فقط وليس عليها إطعام. فيها ثلاثة أقوال، بل أقوال بعض، حتى بعض الأقوال يتفرع منه قول آخر. نعم. إذا توصلت إلى شيء أعلنته فيكم إن شاء الله تعالى، وأظن إن ذكرت ذلك في الجمعة قبل الماضية، آخر جمعة من شعبان التقيت بكم فيها.